أنا في حياتك، أنا قول لي بالنسبة لك إيه؟ أنا في حياتك، في حد أولى تهتم بيه؟ مين اللي زعلوا يهمك وتشيلوا في عينيك؟ مش اللي شايل همك وبيخاف عليك. مين اللي زعلوا يهمك وتشيلوا في عينيك؟ مش اللي شايل همك وبيخاف عليك. مين اللي رحت وجيت سافرت كتير معاك؟ مين اتعمل بيت مفاجأة من وراك؟ مين اللي رحت وجيت سافرت كتير معاك؟ مين اتعمل ميت مفاجأة من وراك؟ انا ليه مش مالي ايدي منك ليه؟ انا ليه مش مالي ايدي